بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح العلامة الخميسي على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. لازلنا في مبحث القياس، ووصلنا عند تقسيم المصنف القياس إلى اقتراني واستثنائي، وبعد ذلك قسم القياس الاقتراني إلى حملي وشرطي، وبعد ذلك سيبدأ في الحديث عن القياس الاقتراني الحملي، أي المركب من الحمليات فقط. لأنه قلنا القياس ينقسم إلى استثنائي واقتراني، وقلنا القياس الاقتراني هو الذي لا تذكر فيه النتيجة بمادتها، إنما لا تذكر فيه النتيجة تكون لا تذكر فيه بمادتها ولا بصورتها، بحيث تكون مفرقة بين المقدمتين. أما القياس الاستثنائي فماذا فتذكر فيه النتيجة بمادتها وصورتها. وقلنا طبعا بمادتها وصورتها، قلنا يكفي أن نذكر بصورتها فقط، لأنه لا وجود لصورة بدون مادة، لأن المادة ماذا؟ هي الموصوف، والصفة لا تقوم بنفسها بل لابد لها من موصوف تقوم به. طبعا هو ذكر العلامة الخبيصي في قول المصنف، هو قال فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي. قال هذا يخرج ماذا؟ إذا استثنينا نقيض التالي، إذا استثنينا نقيض التالي ماذا سينتج؟ يعني رفع التالي يستلزم ماذا؟ رفع المقدم، وإثبات المقدم يستلزم إثبات التالي. قال هذا سيخرج، لأنه إذا كان استثناء التالي يستلزم استثناء نقيض التالي يستلزم استثناء نقيض المقدم، هذا ماذا؟ لا يكون داخلا في العبارة، لأن هنا سيستلزم ماذا؟ نقيض النتيجة، لا عين النتيجة. لأنه لو قلت مثلا وضرب مثال ماذا؟ قال إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، قال لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه واضحة. طيب لكن قال وفي العبارة بحث، لأن لو قلنا في المثال لكن الشمس ليست بطالعة ينتج النهار ليس بموجود، في حق الأمر هو ماذا؟ استثنى ماذا؟ عين المقدم. قال لكن الشمس ليست بطالعة، فالصواب هو أن يقول ليست لكن النهار ليس بموجود، فينتج ماذا؟ فالشمس ليست بطالعة. قال ينتج النهار ليس بموجود، قال وحينئذ يعني النهار ليس بموجود، هل هو موجود في المقدمتين؟ ليس بموجود، إنما نقيض النتيجة موجود في المقدمتين. فلذلك قال وحينئذ لم يصدق التعريف عليه. لماذا؟ قال لعدم ذكر النتيجة بمادتها وهيئتها في القياس، بل المذكور فيه أي في القياس نقيض النتيجة. قال ولهذا أي لأجل هذا الأمر، وهو ملاحظ أنه قد نستثني نقيض التالي لاستلزام رفع المقدم، قال ولهذا وقع في سائر الكتب المنطقية أن القياس الاستثنائي هو ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل، يعني لابد من إضافة ماذا؟ نقيض النتيجة مذكورا فيه بالفعل أي بمادته و صورته طبعا، وهذا لا يكون منافيا لتعريف القياس، لأن نحن ماذا قلنا في القياس بداية فيما عرفه القياس؟ قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته قول آخر. طيب إذا كانت النتيجة مذكورة في المقدمة بمادتها وصورتها فكيف يكون قولا آخر؟ فقلنا المقصود أنه هنا النتيجة في القياس الاستثنائي هي تكون جزءا من مقدمة وليست هي تمام المقدمة، فبهذا الاعتبار تكون قولا آخر. مفهوم؟ نحن نقول ماذا؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه كلها تسمى ماذا؟ كبرى، يعني تسمى كبرى في القياس الاستثنائي، تسمى كبرى. أو الاستثنائية، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نضيف إليه ماذا؟ قضية أخرى. لكن مثلا الشمس طالعة، إذا ما الذي ينتج؟ النهار موجود. النهار موجود، إذا النهار موجود، هل هو القضية الأولى أو القضية الثانية؟ هو ليس لا القضية الأولى ولا القضية الثانية، إنما هو جزء من القضية الأولى، جزء من الاستثنائية أو جزء من الكبرى. مفهوم؟ فما ذكرناه لا يفسد تعريف القياس، فيدخل القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني. القياس الاقتراني هو ما يكون فيه اقتران الحدود، يعني الحد الأصغر والحد الأكبر بواسطة الأوسط. طيب نعم، فلذلك هو قال فإن كان مذكورا فيه بمادته، أي القول الآخر، فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، قلنا يكفي هيئته. وإلا يعني وإن لم يكن مذكورا فيه بمادته وهيئته فماذا؟ فيكون ماذا؟ اقتراني. طيب إذا قال وإلا، أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا فيه بمادته وهيئته فاقتراني، أي فيسمى القياس اقتراني، كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث. إذن الأولى هي الصغرى، نحن في القياس الاقتراني نبدأ بالصغرى ثم نذكر الكبرى، لأن الذهن هكذا ينتقل من الصغرى إلى الأوسط إلى الأكبر، يعني الحد الأصغر يندرج في الحد الأوسط، أوسط يندرج في الأكبر. فلذلك في القياس الاقتراني نبدأ بذكر الصغرى، طبعا هذا من حيث الذكر والتلفظ، لكن لو قلبت لا أشكال، لكن أنه كيف نعتبر هذه صغرى وهذه كبرى سيأتي معنا. أما في القياس الاستثنائي فنبدأ بذكر الاستثنائية وهي الكبرى، لا أقول يعني أقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، أو لكن النهار ليس بموجود، لا أقول لكن، لا أبدأ بالقضية الحملية، إنما ماذا؟ أذكر أولا الاستثنائية. طيب قال فاقتراني، كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، فكل جسم محدث. قال فالقول الآخر وهو كل جسم محدث ليس مذكورا في القياس بهيئته. قال ويسمى اقترانيا، لماذا؟ قال لاقتران الحدود فيه، أي الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط، يعني هو اقتران الحد الأصغر في الأكبر بواسطة الأوسط. قال وستعرف الحدود بعد ذلك. نعم. قال ثم الاقتراني إما حملي إن تركب من الحمليات، يعني إن تركب من الحمليات فقط، القياس الاقتراني إن تركب من الحمليات فقط فيسمى قياس اقتراني حملي. طيب إن تركب، إن كان بخلاف ذلك، يعني بخلاف ذلك يصدق بأن لا يتركب من الحمليات أصلا أو أن يتركب من الحمليات والشرطيات، فعندها يسمى قياس اقتراني شرطي. قال أو شرطي إن لم يتركب منها، أي إن لم يتركب من الحمليات فقط. قلنا هذا يكون فيه خمس صور، إما من متصلة، من متصلتين، من منفصلتين، من متصلة ومنفصلة، من حملية ومتصلة، وحملية ومنفصلة. قال ولما فرغ من تعريف القياس وتقسيمه إلى قسمين، يعني اقتراني واستثنائي. شرع في الأقسام وبدأ بالاقتران المركب من الحمليات، يعني المركب من الحمليات فقط. قال وهو يشتمل، أي هذا القياس، على حدود ثلاثة: موضوع المطلوب، المطلوب مقصود به النتيجة، المطلوب هو نتيجة، موضوع المطلوب، ونقول المحكوم عليه في النتيجة، المحكوم عليه. قال ومحموله، موضوع النتيجة ومحموله، أي المحكوم به. قال والمكرر بينهما في المقدمتين، لأن المكرر وهو الحد الأوسط لا يذكر في النتيجة، إنما هو يكون في المقدمتين، وبحسب توزيعه في المقدمتين تخرج لنا الأشكال. قال والمكرر بينهما في المقدمتين وهو الحد الأوسط. فقال وموضوع المطلوب من الحملي يسمى حدا أصغر، إذن موضوع النتيجة يسمى الحد الأصغر. طيب لماذا سمي بحد أصغر؟ قال لأنه في الغالب أقل أفرادا من المحمول، ومن غير الغالب أن يكون مساوي، أما أن يكون أخص لا، لأنه هل يمكن أن أحمل أخص على الأعم؟ لا. قال لأنه في الغالب أقل أفرادا من المحمول، مفهوم؟ قال ومحموله، أي ومحمول المطلوب أي النتيجة، يسمى حدا أكبر. قال لأنه في الغالب أكثر أفرادا من الموضوع، ومن غير الغالب أن يكون مساويا لأفراد الموضوع. طيب. قال والمكرر سيدنا الحد الأصغر لا يمكن أن يكون أخص، الحد الأصغر يكون أخص من ماذا؟ أقل أفراد، أقل أفراد هذا معنى أخص، من غير الغالب أن يكون مساويا. نعم. أي؟ أن يكون الحد الأصغر مساويا للأوسط، وغير ممكن أنه يكون أعم حد الأصغر أعم من الأوسط. نعم. في لأنه كيف إذا كان ستثبت، إذا كنت في مقام الإثبات، هل يمكن أن تثبت الأخص لأفراد الأعم؟ في مقام الإثبات. نعم. تثبت الأخص لأفراد الأعم. تثبت الأخص لأفراد الأعم. نعم. لا. لماذا؟ لأن الأعم أكثر أفراد. إذن لا يمكن أن يكون المحمول أخص. طيب في مقام النفي، هل يمكن أن تسلب الأخص عن أفراد الأعم؟ تسلب الأخص. هل يمكن؟ لا. هل يمكن أن تسلب الأخص عن أفراد الأعم؟ أخص هما أعم، كيف تسلب من الأخص؟ هل يمكن أن تسلب الأخص عن أفراد الأعم؟ لا، لأنه كل فرد من أفراد الأخص محكوم عليه بالأعم. لأنه أفراد الأخص، يعني مثلا هل يمكن أن أقول، أن أقول لا شيء من الحيوان بإنسان؟ لا يصح. لكن أقول ليس بعض الحيوان إنسان صحيح. فإذا في مقام الإثبات والنفي لا يكون الحد الأوسط أخص من الحد الأصغر، إنما يكون ماذا؟ أي حتى يلزم الاضطراب، يكون ماذا؟ إما في الغالب، في الغالب يكون ماذا؟ أخص، أخص الحد الأصغر يكون أخص من الأوسط، قد يكون مساوي. طيب طبعا هو في اذا كان نتحدث عن الشكل الاول سياتي معنا انه لابد من ايجاب الصغرى، فقط سنتحدث عن مقام الاثبات فقط، سيكون اما مساوي او الاصغر، واما اخص لا يكون اعم، مستحيل. طيب قال ومحموله يسمى حدا اكبر. قال لأنه في الغالب أكثر أفرادا من الموضوع، قلت من غير الغالب ماذا؟ أن يكون مساوي. قال والمكرر بينهما في مقدمتي القياس، أي في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، الصغرى التي فيها الأصغر والكبرى التي فيها الأكبر. قال يسمى حدا أوسطا. قال لتوسطه بين طرفي المطلوب، في العلم بالنتيجة، لتوسطه بين طرفي المطلوب في العلم بالنتيجة، لأن النتيجة ستكون نظرية. وكيف علمت أنه هذا الحد الأصغر محكوم عليه بالأكبر؟ إلا بعد العلم باندراج الأصغر في الأوسط والأوسط في الأكبر. لذلك هو الأوسط ليس بتوسطه ليس بين طرفي المطلوب في نفس الأمر، لأنه في نفس الأمر هو ثابت، إنما في العلم بالنتيجة، أو لأن ستكون نتيجة. هل يمكن أن أضع دليل على مسائل ضرورية؟ إنما على القضايا النظرية. نعم. قال لتوسطه بين طرفي المطلوب في العلم بالنتيجة. قال كالمؤلف في المثال المذكور. المثال المذكور هو كل جسم مؤلف، هذه الصغرى، وكل مؤلف محدث. ما الذي تكرر؟ هو لفظ مؤلف. إذن ينتج ماذا؟ كل جسم محدث. كل جسم محدث، لا، مر معنى القياس. فاقترانك قولنا، صفحة التي قبلها، فاقترانك قولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث، فكل جسم محدث. عفوا. قال كالمؤلف في المثال المذكور. قال وما أي والمقدمة التي فيها الأصغر، أي الحد الأصغر، تسمى الصغرى، وعلة التسمية ظاهر. إذن لماذا اسمينا المقدمة بالمقدمة الصغرى؟ لأنها تحتوي على الأصغر الذي هو موضوع النتيجة، موضوع المطلوب. والكبرى لأن فيها الأكبر، الحد الأكبر، وهو الذي محمول النتيجة أو محمول المطلوب. قالوا المقدمة التي فيها الأصغر تسمى الصغرى لأنها ذات الأصغر وصاحبته، والتي فيها الأكبر تسمى الكبرى لأنها ذات الأكبر. أفهم؟ نعم. ذات الأصغر وصاحبته، صاحبة الأصغر، صاحبة ذكر فيها الحد الأصغر. النتيجة مكونة، النتيجة ماذا؟ هي في حق أمر قضية، لأنه نحن في مقام ماذا؟ في مقام الحديث عن التصديقات. ما الذي يفيد التصديق؟ ما الذي يفيد الحكم؟ الحكم قلنا يكون إما بالقياس وهو العمدة، القياس المنطقي، أو بالقياس الفقهي التمثيل، أو بالاستقراء، استقراء الناقص. إذن هذا يفيد ماذا؟ يفيد إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية. النسبة الحكمية ماذا؟ تكون في قضية النتيجة، يعني مثلا النتيجة العالم حادث، هذه النتيجة يتعلق بها التصديق، وليس التصديق جزءا منها. النسبة الحكمية جزء من القضية، ولكن التصديق يتعلق بهذه النسبة الحكمية. واضح؟ طيب، إذن النتيجة ستكون مكونة من موضوع ومحمول، من موضوع ومحمول، موضوع ومحمول ونسبة حكمية. مفهوم أم لا؟ طيب، هذا الموضوع سيكون مذكورا في المقدمتين، في إحدى المقدمتين. إذا ذكر في إحدى المقدمتين هو يسمى حد أصغر. هذا الموضوع يسمى ماذا؟ حد أصغر، والمحمول يسمى حد أكبر. هذا الموضوع، موضوع النتيجة، إذا ذكر في إحدى المقدمتين بغض النظر كان موضوعا أو محمولا، تسمى هذه القضية صغرى لأنها احتوت، هي صاحبة الحد الأصغر ومحمول النتيجة وهو الحد الأكبر. لماذا سمينا هذا حد أصغر وهذا حد أكبر؟ لأنه يعني قد يكون في الغالب يكون أقل أفراد من الأصغر. فالحد الأكبر وهو محمول النتيجة إذا ذكر في إحدى المقدمتين، المقدمة التي يذكر فيها المحمول تسمى ماذا؟ كبرى، لأنها التي ذكر فيها الحد الأكبر، لأنها صاحبة الحد الأكبر. مفهوم؟ قال والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين تسمى شكلا. طبعا الشكل هو الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط مع الحدين الآخرين، انه عندي حد اكبر وحد اصغر، فهما موزعان بين المقدمتين. مقدمة يذكر فيها الحد الاصغر، ومقدمة يوضع فيها الحد الاكبر. وهناك حد مكرر بين المقدمة الاولى والمقدمة الثانية، وهو الحد الاوسط. إذن اذا رتبنا الاوسط هذا قد يكون موضوعا في كلا المقدمتين، قد يكون محمولا في كلا المقدمتين، قد يكون موضوعا في الاولى محمولا في الثانية، او بالعكس. الفروض العقلية تنتج لنا أربعة احتمالات، هذه هي الأشكال الأربعة. إذن ما هو الشكل؟ هو الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط مع الحدين الآخرين. واضح أم لا؟ أنه عندك مثلا مقدمة صغرى. طيب عندك مثلا هذه المقدمة الصغرى، لماذا سميناها صغرى؟ لأن فيها الحد الأصغر، يعني موضوع النتيجة. والمقدمة الكبرى لماذا سميناها كبرى؟ فيها الحد الأكبر محمول في الحد الأكبر. طيب أنا قلت المهم أنه الحد الأصغر يذكر في المقدمة الصغرى، بغض النظر بأنه قد يكون موضوع، يمكن أن يكون محبوب. والحد الأكبر هو الذي يذكر في الكبر، أيضا قد يكون موضوع وقد يكون محبوب. اثنين في اثنين أربعة، يعني من أين جاء هذا؟ لأنه هناك حد مكرر، حد أوسط مكرر بين المقدمتين. لأنه إذا كان الحد الأصغر موضوع الصغرى، سيكون الحد الأوسط هو محمول الصغرى. وفي المقدمة الكبرى إن كان الحد الأكبر هو موضوع المقدمة الكبرى، سيكون الحد الأوسط محمول الكبرى. إذن احتمالين هنا ومع احتمالين هنا في وضع الحد الأوسط، 2 في 2 سينتج لنا أربعة احتمالات. هذه أربعة احتمالات هي أربعة أشكال، مفهوم؟ طيب هذا هو الشكل. أما الضرب، فالضرب هو بناء على المشهور في الكتب المنطقية هو أخص من الشكل. الضرب أخص من الشكل، يعني سنعتبر كيفية وضع الحد الأوسط مع الحد الأكبر والأصغر في المقدمتين مع مراعاة ماذا؟ السلب والإيجاب والكلية والجزئية، مع مراعاة ماذا؟ الأسوار بمعنى من حيث الكمية ومن حيث الكيف. حيث الكمية جزئية وكلية، ومن حيث كيف إيجاب وسلب. فبحسب القسم العقلية كم سينتج؟ 16 ضربة. لأنه نحن قلنا ماذا؟ هذا الأربعة سيدي، هذا شكل. فرضا نأخذ شكل من الأشكال، الشكل الأول. إذن سيكون الحد الأصغر موضوع في النتيجة في الصغرى، والحد الأوسط سيكون محمولا الصغرى. ولكن طبعا الحد الأوسط سيكون ماذا؟ موضوعا في المقدمة الكبرى. هذا الشكل الأول. والحد الأكبر هو محمول الكبرى. كم هذا؟ هذا شكل. شكل. إذن هل اعتبرنا فيه الأسوار؟ طيب لو اعتبرنا الأسوار كم سنة؟ أربعة. ما معنى أربعة؟ يعني موجبة كلية. قد يكون من حيث الكم، قد تكون الصغرى موجبة، قد تكون الصغرى كلية، قد تكون جزئية، وقد تكون أيضا الصغرى سالبة، وقد تكون موجبة. أيضا نفس الشيء في الكبرى، قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، وقد تكون كل منهما جزئية، وقد تكون كل منهما كلية. إذن أربع احتمالات في الكبرى وأربع احتمالات في الصغرى. أربعة في الأربعة 16 ضربة. هذا بحسب الحصر العقل. هذا في الأربع أشكال. نعم. لا في الشكل بركسي. في كل شيء في كل شكل 16 ضربة. لذلك أنا أقول الشكل الضرب أخص من الشكل. لأنه هو يراعى فيه كيفية وضع الحد الأوسط مع ترتيب الحد الأصغر والأكبر، إضافة إلى قيد آخر وهو ماذا؟ الأسواق، يعني الكم والكيف. شو اللي أخص من الشكل سيدي يقول؟ الضرب. كل ضرب من شكل، ليس كل شكل ضرب. طبعاً بناء على القول المشهورة. يكون ضرب من شكل. نعم. يكون ضرب من شكل. لأنه إذا كان أخذت هنا إيجاب أو سلب، هل يصدق عليه أنه شكل أم لا؟ يصدق أنه شكل أعم لم نراعي فيه بغض النظر عن السور كيف هو. سيدي أحنا ما قلنا الشكل يسمى بالحد الأوسط، شكل من الشكل الأول الشكل الثاني بالحد الأوسط. نعم، والضرب متعلق بالشكل. سيدي معنا الشكل الأول نجم نقوله هو في 16 شكل. لا. إذا معناتها قلنا معناتها كله ضرب شكل. يعني ليس كله شكل. لا لا ليس هذا. ما معنى أن العموم والخصوص؟ أفراد. لا. كان نحن ذكرنا معنى العموم والخصوص بمعنيين. زيادة القيود. ذكرنا العموم والخصوص بمعنيين. أنه إذا كنا نتحدث عن العموم والخصوص في باب التصورات، فهذه النسبة بين كليين المفهومين المفهومان الكليان إذا نسبنا أحدهما إلى الآخر باعتبار الأفراد استخرج لنا ماذا؟ أربع علاقات: التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجه. وذكرنا في باب التصديقات أيضا عام وأخص. طيب كيف نقول في باب التصورات الكليان إذا كذا كذا؟ ثم بعد ذلك طبعا الكل يكون معنى المفرد، معنى اللفظ المفرد. ثم تأتي في باب التصديقات وتقول لي مثلا القضية الضرورية أخص القضايا مثلا، كيف هذا؟ وهي قضية، يعني هناك أول شيء لابد أن يكون لفظ مركب. فأن هذا قلنا في القضايا المقصود بالعموم والخصوص هو في الصدق، إذن الأولى بمعنى الحمل والثاني بمعنى الصدق. معنى بالصدق يعني أقول كلما صدقت القضية الأعم صدقت القضية الأخص. إذا كنا نتحدث عن القضايا كلما صدقت القضية الأعم صدقت القضية كلما صدقت القضية الأخص صدقت القضية الأعم. سيدي مثال جاني مرة معانا وما فهمتش بالبين كيف يعني؟ يعني مثلا نضرب مثال بالقضايا مثلا، القضية الموجبة الكلية والقضية الموجبة الجزئية أيهما أخص؟ الموجبة الكلية. الموجبة الكلية أخص، لأنه يعني إذا صدقت الموجبة الكلية قطعا ستصدق الموجبة الجزئية، لأنه إذا كان الإيجاب لكل فرد من الأفراد الموضوع، إذا أثبتنا المحمول لكل فرد من أفراد الموضوع فقطعا هو ثابت لبعض الأفراد. إذن هل هذا المقصود أنه هنا المقصود به العموم والخصوص الذي في باب المفردات بحيث أنه هذه هي هذه وهذه وهذه؟ لا، دي باب النظر إلى الأفراد كان. لا لا، النظر الأفراد هذا في باب العموم والخصوص في باب التصورات. يعني مثلا أقول لك بين معنيين كليين، لا يكون إلا بين كليين، قلنا النسبة لا تكون إلا لأن النسبة بين جزئيين دائما التباين، بين جزئي وكلي إما ستكون تباين أو العموم والخصوص المطلق، لا تتأتى النسب الأربع إلا بين مفهومين كليين حيوان وإنسان. مثلا عندما أقول حيوان أعم أفراد حيوان أكثر أعم، إذن معناها يعني كل إنسان هو حيوان. الحمل. نعم. كل إنسان حيوان. أحمل الأعم على كل أفراد أخص. لا العكس. هل في القضية أفعل هذا؟ يعني لو قلت مثلا قلت ماذا؟ الموجبة الكلية. الموجبة الكلية. كل موجبة جزئية أخص. الموجبة الكلية أخص من الموجبة الجزئية. إذن هل معنى كل موجبة كلية هي موجبة جزئية؟ هل يصح هذا؟ مجبر كلية أخص يا سيدي. نعم. إذا ما معنى أخص هنا في القرائن في الصدق، يعني كلما تصدق هذه ستصدق الموجب الجزئي. مفهوم الآن ولا؟ لأن لا تخلط بين المعنيين. يعني وإلا سيقع تناقض كما نقول في أو والكليان إذا في المتن. يعني إذا نسب بعضهما من يتصادق من كل وجه أو غيره. فننتبه. طيب أين كنا بالضبط؟ في الضروب. نعم، فقلنا فالضرب هو يعني إذا تحقق الضرب تحقق الشكل، إذا تحقق الضرب تحقق الشكل، لأنه هو ماذا؟ الضرب فيه ماذا؟ اعتبار زائد، وهو ماذا؟ الأسوار، السور، من حيث الكم ومن حيث الكيف. لكن لا تقول لي هذا وهذا، نحن في باب القضايا ليس في باب التصور. يعني إذا صدقت الضروب صدق الشكل. طبعا إذا صدق تحقق أنه هذا ضرب، تحقق أنه شكل. نعم. إذا لم يتحقق أنه ضرب قد يتحقق أنه شكل قد يتحقق. لكن إذا تحقق شكل هل بضروره أن يتحقق الضرب؟ لا. سيدي هذا مشكلة تلازم. نعم هذا المقصود به، أنا قلت تلازم في الصدق، هكذا تلازم في الصدق لا في الحمل كما كان في بابي. سيدي بدل ما تصور عام وخاصة ايش نقول واش تلازم من جهة واحدة؟ المهم هكذا عبر. طيب المهم لابد أن ننتبه لهذه المسألة. أيضا في الموجهات نحن ذكرنا أيهم أخص أيهم عام عام القضايا أخص القضايا، لم نذكر ذلك. ذكرنا سيدي على الجهة هذه تفرق أخص القضايا هي الضرورية. ذكر هذا؟ أخص القضايا هي الضرورية. الكلام هذا تذكره. نعم. الضرورة أخص الجهات، ذكرنا هذا أقل شيء. نعم. ما نتكلم عنها هي. إذا تحقق الضرورة تحقق كل شيء. تحقق كل. أظن ذكرنا هكذا قلنا إذا تحقق الضرورة تحقق الفعلية، يعني إذا كان نسبة ضرورية قطعا هناك فعلية وهناك دوام قطعا. قلنا أذكر أظن قلنا الضرورة تستلزم الدوام. نعم نعم. نعم تستلزم يعني في الصدق إذا صدق الضرورية مطلق صدق الدائم. طيب مفهوم؟ إذن إذن الضرب هو طبعا قلنا على التفسير المشهور بغض النظر على الموجود في بعض الكتب هو أنه أخص أخص من الشكل. قال والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الأوسط عند الحدين الآخرين تسمى شكلا. عندكم وهو أي نعم وهو أو وهي منحصرة. طيب وهو الشكل يعني منحصرة. لا وهو منحصر مثلا. وهو منحصر. وهو منحصر ماذا عن ماذا يوجد في نسختي؟ وهو. وهو. لا وجه نسيتنا خذ القيد ساكا وهو منحصر ولا منحصر ولا وجه. انظر في الكتاب. طيب. لا وهذا كتاب. سمعني كنت أقرأ فيها وهو أشكلت عليها قلت كيف وهو هي. طيب إذن هنا وهو منحصرة. نعم لا أشكال بلا غلطة ولا لا أشكال فيها وهو. نعم وهو منحصر سيدي في حاشية الدسوق قوله منحصرة. نعم يعني وهي لا الشكل نظر إلى معناه من حيث أنه أشكال مثلا. قال شكلا وهو منحصر في أربعة في أربعة إذ هذه إذ للتعليل يعني تعليل الانحصار. إذ الأوسط أي الحد الأوسط إما محمول الصغرى محمول الصغرى موضوع الكبرى وهو الشكل الأول. يعني إذا كان الأوسط هو محمول الصغرى يعني الأصغر سيكون موضوع الصغرى، وإذا كان الأوسط هو موضوع الكبرى سيكون الأوسط هو محمول الكبرى. الأوسط آه الأكبر. الأكبر إذا كان الأوسط هو موضوع الكبرى سيكون الأوسط ماذا؟ سيكون الأكبر ماذا؟ محمول الكبرى. محمول النتيجة. محمول الكبرى واضح النتيجة. وقال قال والأوسط إما محمول الصغرى موضوع الكبرى وهو الشكل الأول. يعني إذا كان الحد الأوسط هو محمول الصغرى سيكون موضوع الصغرى ماذا؟ الحد الأصغر. وإذا كان موضوع الكبرى هو الحد الأوسط سيكون محمول الكبرى ماذا؟ الحد الأكبر. سيدي هو وين مجال الحد الأوسط؟ الحد الآخر مش يسمى أكبر هكا ولا؟ ماذا؟ فهمت ام لا؟ سيدي أنا فهمتك. إذا كان موضوع هو ماذا قال؟ الأوسط الحد الأوسط إن كان محمولا الصغرى موضوعا الكبرى فيسمى الشكل الأول. أنا قلت الأوسط إذا كان الأوسط هو محمول في الصغرى موضوع الصغرى ما؟ موضوع الصغرى الحد الأصغر. الحد الأصغر. وإذا كان الأوسط هو موضوع في الكبرى سيكون محمولها ما؟ الحد الأكبر. مفهوم أم لا؟ لأنه ليس بالضرورة أنه الحد الأكبر أن يكون محمولا في الكبرى، قد يكون موضوعا في الكبرى، المهم هو أن يذكر في الكبرى. والحد الأصغر ليس بالضرورة أن يكون موضوعا في الصغر، موضوعا في الصغر، قد يكون محمولا في الصغر. فلهذا هو صار يعني أنتج لنا أربعة أشكال. مفهوم أم لا؟ طيب قال إذ الأوسط إما محمول الصغرى موضوع الكبرى وهو الشكل الأول كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث. فكل جسم محدث ومر معنا هذا القياس. قال أو محمولهما أي محمول الصغرى والكبرى. إذن الأوسط إما محمول الصغرى موضوع في الكبرى وهو الشكل الأول أو محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى. إذن موضوع الصغرى هو الحد الأصغر وموضوع الكبرى هو الحد الأكبر. نعم. إذن سيكون النتيجة هي موضوع أصغر وموضوع أكبر ومحمول الأكبر. لا يعني المحمول سيكون مذكورا في الأكبر الذي هو موضوع في الكبرى. يعني لأنه نحن قلنا الضابط هو ماذا؟ الحد موضوع النتيجة يذكر الصغرى ومحمول النتيجة يذكر في الكبرى وهو الحد الأصغر والحد الأكبر. قال أو محمولهما أي محمول الصغرى والكبرى. فالثاني فالشكل الثاني كقولنا كل إنسان حيوان. هذه هذا الصغرى. إذا الإنسان هو موضوع الصغرى موضوع النتيجة. الإنسان هو موضوع النتيجة. قال كل إنسان حيوان. طيب ولا شيء من الجماد بحيوان. الجماد هذا ماذا؟ هو الحد الأكبر. هو أيضا هو ماذا؟ محمول النتيجة. يعني النتيجة ستكون فيها إنسان وجماد. ولكن هنا سلب والنتيجة تتبع السلب. إذا كان هناك سلب في أحد القضيتين فلا بد من أن يظهر النتيجة. فإذا ستكون النتيجة سالبة. قال فلا شيء من الإنسان بجماد. واضح أم لا؟ قال أو موضوعهما. فالثالث أي فالشكل الثالث يعني سيكون الحد الأوسط موضوع الصغرى موضوع في الكبرى. إذا سيكون الحد الأصغر في الصغرى محمول والحد الأكبر في الكبرى محمول. قال أي فالشكل الثالث كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. قال فبعض الحيوان ناطق. سيدي هنا خليها موضوع مطلق موضوع الأوسط. الأوسط إيه الأوسط. قلنا الأوسط يكون مش يكون محمول. لا هيك الشكل الثاني. لا في الشكل الثالث الآن في الشكل الثالث. أي هي واضح كل إنسان حيوان. قلت إذا كان الحد الأوسط موضوع في الصغرى موضوع في الكبرى سيكون الحد الأصغر في الصغرى محمول والحد الأكبر في الكبرى محمول. انتبه إلى الكلام. قال أو موضوعهما فالثالث أي فالشكل الثالث كقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق. طبعا الشكل الثالث لا ينتج كليا لا ينتج إلا جزئيا. الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئيا. لماذا؟ لأنه هنا تلاحظ أنه المكرر هو موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. فهل يلزم منه أنه كل حيوان ناطق؟ لا. سيدي أنت سيدي قلنا الحد الأصغر ما يجيش أعم من الحد الأكبر. الحد الأصغر؟ لم يجي. لا يمكن أن يأتي أعم من الحد الأكبر. نعم في الإثبات نعم. لكن في التباين. سيدي أغنية حيوان وأعم من كل إنسان مع دون الحيوان جاء أعم من الناطق. أي الناطق؟ كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق. طيب ما الإشكال؟ قال فبعض الحيوان ناطق. أنا سيدي فبعض الحد الأصغر والحد الأكبر. نعم مش سيدي الحيوان هو الحد الأصغر. هل بعض الحيوان إذا ما هو الأفراد؟ هل هي حيوان أو بعض الحيوان؟ بعض الحيوان سيدي. لا المحكوم عليه هو بعض حيوان وليس كل أفراد حيوان. فبينهما ماذا هنا؟ تساوي بعض الحيوان ناطق. بعض الحيوان ناطق تساوي. سيدي أنا ما حكيش عن النتيجة. سيدي هني قالوا مش قالوا هني الحد الأصغر في الصغرى. نعم. والحد الأكبر في الكبرى. نعم. قلنا كل إنسان حيوان. نعم. حيوان سيدي هني مش واحد أصغر. حيوان هو واحد أصغر. هاي. إيه. نعم. لا هو يقصد حد أصغر في النتيجة. في النتيجة نعم. معناته. في النتيجة لا. لكن هنا هو وقع ماذا؟ هو وقع محمولا في الصغرى. وقع محمولا في الصغرى. معناته سيدي الأعم وال معناته هني الحكاة ويسمى الحد أصغر لأن الغالب أقل أفراده من المحمول. في النتيجة. في النتيجة نعم. أما هوني قد يكون أعم معناتها يعني كل إنسان نشوف قال كل إنسان حيوان بعدين قال كل إنسان ناطق. ما الذي أنتج لنا؟ بعض الحيوان. نعم. إذن بين بعض الحيوان أفراد بعض الحيوان والناطقية هو في حد أمر ماذا؟ تساوي. معناتها هوني الأعم والأخص بالنظر إلى النتيجة. بنظر النتيجة نعم. ده سيدي ولك البعض سيدي منين جاتنا؟ سيدي يا كل. نعم. لأنه. علاش بعض قلنا بعض سيدي مش إحنا قلنا ديما النتيجة تطبع الأخص. لعدم الاستيراد لو كان جعلناها كلية سنجد في بعض المواد تصدق وفي بعض المواد تتخلف كالمادة هذه المادة لا يمكن أن تكون نتيجة فيها كلية. فذلك طالما لا يمكن أن يطرد. فجعلنا اللازم ماذا؟ الجزئي. يعني ممكن مثلا لو ذكرنا مثلا مثال آخر ترى كل إنسان مثلا ناطق كل إنسان ضاحك مرض فرضا كل إنسان ضاحك وكل إنسان ناطق تقول لي النتيجة ماذا؟ كل ضاحك ناطق هي صحيح لكن بخصوص المادة. لكن في بعض الأمثلة لا يصدق كهذا المثال. لذلك هو ضرب مثال يتخلف فيه. فنحن قلنا في القضايا في القواعد المنطقية نبحث عن الاضطراد الاستلزام الكلي. فذلك سيأتي معنا بالشروط. لماذا اعتبرنا هذه الشروط؟ هو بماذا؟ بالتخلف في بعض الصور. فيكفي أن يتخلف في صورة واحدة حتى لا يعتد به. إذن لابد أن نراعي الشروط بحيث يكون هناك استلزام كلي. وهذا لا يلغي أنه قد تصدق هذه القضايا لخصوص المادة. مفهوم أم لا؟ والله كان يدخل فيها إيش في ضبابي أصلا. لماذا؟ ما الإشكال؟ منشيرة معناتها أقول اللي هو لازم الاضطراد منشيرة ما فهمتش معناها ممكن أنا ما ركزتش بالباقي. نفقه بعد منطقية لابد من اضطراب. طيب مر معنا في مثال مشهور جدا هو نقول نقيض الموجب الكلي. ماذا نقيض الموجب الكلي؟ سالبة جزئية. طيب لماذا لم نقول سالبة كلية؟ وسنجد بعض المواد أنه يصدق لا يط... لا لا إذا صدقت أحدهما كذبت الأخرى، لكن لخصوصي المادة. لكن أنه إذا صدقت واحدة كذبت الأخرى وبالعكس بشكل مضطرد لا يكون إلا في ماذا؟ في الجزئية السالبة. واضح. نفس الشيء. إذا نفس الشيء، لماذا إذا قلنا الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية؟ تكون بعض المواد كل إنسان ضاحك وكل إنسان ناطق ينتج ماذا؟ كل ضاحك ناطق. لكن هذا لماذا؟ بسبب أنه في الصغرى جعلنا المحمول أخص من الموضوع. لكن في أمثلة أخرى لو جعلنا المحمول أو مساوي، ضاحك مساوي، مساوي ليس أخص. نعم المقصود ضاحك بالقوة، كل إنسان ضاحك، ولا لو جعلناها بالفعل كانت القضية كاذبة. إذن هنا لأنه المحمول مساوي للموضوع، فلماذا صدقت النتيجة؟ هل بواسطة القضيتين أم لأمر آخر؟ لأمر آخر وهو ماذا؟ خصوص المادة، وهو كون المحمول مساوي للموضوع في الصغر، وبالدليل أنه يتخلى في بعض المواد. فهذا إذن إنتاج غير مضطرد فلا يعتد به. مفهوم؟ الشكل الثالث ينتج إلا جزئي، فلذلك هو مؤخر عن الشكل الثاني. الشكل الثاني لا ينتج إلا سلب، لأنه لابد من شروطه، لابد أن اختلاف المقدمتين بالإيجابي والسلب. إذا كانت واحد أحدهما موجبة لابد أن تكون الأخرى سالبة، هو بالعكس. لكن في الشكل الثاني ينتج لنا ماذا؟ السالبة الكلية. فباعتبار أنه أنتج أمر كلي ينفع في العلوم، رغم أنه السلب الكلي أشرف من الإيجاب الجزئي. السلب الكلي أشرف من الإيجاب الجزئي، فلذا قدمنا الشكل الثاني على الشكل الثالث. سيأتي هو التعليل لأنه شارك الشكل الثاني، شارك الشكل الأول في الموضوع، والموضوع أشرف من المحمول. سيأتي هذا. مفهوم أم لا؟ طيب. النتيجة قال محمد بعد أخص مش الأخص. نعم أخص. يعني إذا كان هناك سلب في المقدمتين لابد أن يظهر في النتيجة. إذا كان هناك جزئية في أحد المقدمتين لابد أن تظهر في النتيجة. لذلك هو استلزام، وإلا لا يكون استلزام. طيب قال أي فالشكل الثالث لقولنا كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، فبعض الحيوان ناطق. قال أو عكس الأول بأن، وهو الشكل الرابع، بأن يكون الأوسط موضوع الصغرى محمول الكبرى. يعني إذا كان الأوسط هو موضوع الصغرى سيكون محمولها ماذا؟ الحد الأصغر. وإذا كان محمولا في الكبرى الحد الأوسط سيكون موضوعها ماذا؟ الحد الأكبر. الحد الأكبر طبعا. وقال فالرابع أي فالشكل الرابع طبعا، وهو بعيد تماما عن أكثر بعد عن الشكل الأول، فلذلك هو بعيد جدا عن الطبع. الشكل الأول إنتاجه بديهي ضروري لا يحتاج إلى دليل، والشكل الثاني أقرب من الثالث إلى الأول، فلذلك هو أظهر وأبين. والشكل الثالث أقرب من الرابع، يشبه الأول في المحمول، الثاني يشبه الأول في الموضوع، والثالث يشبه الأول في المحمول، الرابع هو عكسه تماما. لذلك هو بعيد جدا عن الطبع، لذلك هو صاحب المتن لن يذكر في الشروط المعتبرة من حيث الجهة في الشكل الرابع، أن فيها تفاصيل كثيرة جدا تذكر في المطولات. إذن في الأشكال طالما قرأنا القضايا الموجهة سنتحدث عن الشروط من حيث الكمية من حيث الكيفية، يعني الكمية من حيث الإيجاب ومن حيث الجزئية والكلية، وعن الشروط من حيث الكيفية الإيجاب والسلب، وعن الشروط من حيث الجهة سيذكرها في الأشكال الثلاثة الأولى، والشكل الرابع لن يذكر له الشروط المعتبرة من حيث الجهة لأنه فيه تفاصيل كثيرة يمكن أن نذكرها بحسب. فلذلك هناك من حذف هذا الشكل الرابع ولم يتحدث عنه أصلا، قال لقلة فائدته في العلوم، إنما هو يكون باب الرياضة الذهنية فقط لكن لا يستعمل في العلوم. فكثير من الشيخ الرئيس وغيره والسنوسي يعني لا يتحدثون بالإسهاب عن الشكل الرابع، سنتحدث عنه تفصيل إن شاء الله. طيب. قال فالرابع أي فالشكل الرابع كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، إذن كل إنسان حيوان هي ماذا؟ هي الصغرى. إذن حيوان هو ماذا؟ الحد الأصغر. وكل ناطق إنسان، ناطق هذا الحد الأكبر. إذن ما الذي سينتج؟ بعض الحيوان ناطق. نعم، لا إنتاج الإيجاب الكلي لا يكون إلا في الشكل الأول، وأصلا الشكل الأول هو دستور وينتج المطالب الأربع، ينتج الإيجاب الكلي والإيجاب الجزئي والسلب الكلي والسلب الجزئي. قال فبعض الحيوان ناطق، الشكل الرابع ما ينتج إلا الجزئي. نعم، سواء كان سالبا أو موجب. نعم، انظر هذا الإيجاب الكلي لا ينتج إلا من الشكل الأول فقط، معنى هذا الثاني قطعة، الثالث بسبب أنه هنا عدم الاتراض، الرابع هذا من باب أول. طيب قال فبعض الحيواني ناطق، طبعا هو نفس المثال في الشكل الثالث، ها؟ فبعض الحيواني ناطق النتيجة نفس النتيجة. نعم، يعني في الثالث قال كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، إذن قلب في الشكل الرابع الكبرى وقال كل ناطق إنسان، فأنتجت بعض الحيوان ناطق. المجلس يدهني لخصوص المادة، هلا شكله. طيب يمكن أن تكون لكن لا تقول أنه لا تذكر النتيجة كل حتى لا تذكر، طالما إذن هو لي خصوص المادة حتى ولو كان صحيحا لا تقول كل، يعني عندما تقول كل هذه النتيجة هي لازمة للمقدمتين وهذا لا يصح، إن كان لي خصوص المادة ليست لازمة، هي لم هذه النتيجة صادقة لا لتسليم المقدمتين إنما لأمر خارج وهو خصوص المادة، فلا يكون القياس صحيح، يعني حتى ولو كانت قضية صادقة هي ليست لازمة من المقدمتين فلا يكون القياس صحيحا لو قلت كل في الشكل الثالث حتى ولو كانت نتيجة صادقة، كما قلنا لو قلنا في الثالث قلنا كل إنسان ضاحك وكل إنسان ناطق هي نتيجة ماذا؟ مستلزمة من المقدمتين بعض الضاحك ناطق، لكن لو قلت كل ضاحك ناطق هي من حيث الواقع صحيح لكنها ليست لازمة للمقدمتين فالقياس خطأ، مفهوم؟ لأنه هي هكذا الصغرى كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، فنلاحظ هنا أنه حيوان أعم من إنسان، وبعد ذلك قلنا ماذا؟ كل إنسان، يعني تلاحظ أنه حملنا الأعم على كل الأفراد الأخص في الصغرى، ثم في الكبرى ماذا قلنا؟ وقلنا كل إنسان ناطق، عملنا نعم كل إنسان هذا الذي تكرر. إذا طالما المحمول في الصغرى عم من الموضوع فهل يمكن أن أعدي الحكم عام؟ إذن لا يمكن أن أحكم على كل أفراد إنسان الذين حكمنا عليهم بأنهم حيوان. هل يعني هذا أنه كل حيوان هو محكوم عليه بإنسان؟ فبالتالي عندما أقول بعد ذلك وكل إنسان يصدق فقط على بعض أفراد الحيوان أما البعض الآخر لذلك في إذا كان المحمول في الصغرى في الشكل الثالث عام من الموضوع لا يلزم نتيجة أنه لا يمكن أن نعم مفهوم أم لا؟ طيب ماذا بعد ذلك؟ قال أي فالشكل الرابع كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان فبعض الحيوان ناطق. قال وإنما وضعت هذه الأشكال على هذا الترتيب لأن الشكل الأول بديهي الإنتاج أقرب إلى الطبع من سائر الأشكال يعني بحيث ذلك لا يحتاج إلى تفكير. كل شخص حتى ولو لم يدرس منطق زيد إنسان وكل إنسان ميت إذن ينتج أنه زيد ميت. قال أقرب إلى الطبع من سائر الأشكال فلهذا وضع أولا. قال ثم الشكل الثاني إذن ثم بعد ذلك ذكروا الشكل الثاني لماذا؟ قال لمشاركته الأول أي لمشاركته الشكل الأول. قال في أشرف مقدمتين وهي ماذا أشرف مقدمتين؟ قال وهي الصغرى. لماذا هي أشرف؟ لأن فيها محمول لأنه فيها موضوع المطلوب. قال وهي الصغرى المشتملة على موضوع المطلوب يعني المحكوم عليه المقصود بالذات. هل المقصود بالذات الأفراد أو الوصف؟ أفراد. المقصود بالحكم ما هو؟ الحكم هو وصف. وما هو المقصود؟ المحكوم؟ محكوم محكوم عليه محكوم عليه. فلذلك هو أشرف الموصوف أشرف من الصف أشرف من الحكم. فإذا كان الشكل الثاني يشارك الشكل الأول الذي هو الدستور يشاركه في أشرف مقدمتيه وهي الصغرى فلذا كان بعده في الترتيب. والثالث يشارك الأول في ماذا؟ في أخص مقدمتيه. إذا كان الأول الثاني شاركه في أشرف مقدمتيه الصغرى الثاني شاركه في الكبرى وهي أخص مقدمتين. لماذا الكبرى أخص مقدمتين؟ لأن فيها محمول المطلوب محمول النتيجة. والرابع لم يشارك الأول في شيء لذلك كان أبعد الأشكال عن الطبع. أفهم أم لا؟ طيب قال فلهذا طبعا هناك أوجه أخرى قلنا منها أنه في الشكل الثاني يوجد سلب كلي والشكل الثالث ينتج إلا جزئي. قال فلهذا وضع أولا ثم الشكل الثاني لمشاركته الأول في أشرف مقدمتيه وهي الصغرى المشتملة على موضوع المطلوب الذي هو أشرف من المحمول. قال ثم الثالث أي الشكل الثالث لمشاركته الأول في أخص مقدمتيه وهي الكبرى. قال ثم الرابع لعدم اشتراكه مع الأول أصلا. مفهوم؟ نعم. الآن سنبدأ في الأشكال سنتحدث عن كل شكل تفصيل. كل شكل فيه الضربة 16 ضربة حسب القياس طبعا هذا بدون اعتبار الجهة طبعا أما أن تدخل الجهة فتصل المئات. لا سيدي هوني باعتبار الضروب المنتجة وغير المنتجة في 16 اعتبار الضروب المنتجة نعم بدون اعتبار الجهة دون اعتبار الجهة. غير اعتبار المنتجة وغير المنتجة. ضروب مطلقة بحسب الحصر العقلي 16 ضرب. أن قلنا صغرى وكبرى. الصغرى إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. والكبرى كذلك. أما إذا أدخلنا الجهات فتكون تصل إلى المئات. هذا ما يسمى. نعم. كم من قضية رأينا من الجهات؟ 21 طيب إما أن تكون في الكبرى وإما أن تكون في الصغر. 21 لا مع اعتبار الإيجاب والسلب واعتبار الكلية والجزئية. كم سيكون في المئات؟ 360 و 320 ذكرنا كل ال 16 في ال 21 في الجهات. لماذا 21 في ال 21؟ قلت لنا 21 في الصغر و 21 في الكبرى. اذا مع 21 مع 21 مش فيه. لا ليس مع 21 في 21 ولا اي سيدي اصل 21 في 21. اذا قلت لنا 21 في الكبرى و 21 في الصغر مع الإيجاب والسلب مع الكلية ومع الجزئية في 16 هذا في اللا في اللا مع 21 في ال 16 طبعا هذا من حيث الحصر العقلي. لو كان أمان هنا لا باب الصرف نعم لا طيب لا إشكال طبعا. لكن المهم لو الشروط الضروب المنتجة باعتبار الجهات هو في المئات مئة وكذا نعم فقط هو بحسب الحصر العقلي أكثر من ذلك ربما يكون 6000 لا أدري. طيب نعم قال الآن سندخل في الأشكال الأربعة. قال ويشترط في الشكل الأول الأذن. طيب إذن نتوقف هنا ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.